قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: فصول في مسائل عقيدية متفرقة. مر بنا قضية السمعيات ويجب الإيمان بها، وقلنا هذه قائمة على الإخبار المحض، سواء كان من كلام الله عز وجل أو من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. والمصنف اليوم يدخل في فصل في مسائل متفرقة من العقيدة، ليس في نظم واحد وإنما هي متفرقة. فابتدأ المصنف: لابد من الإيمان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. فهنا قال محمد رسول الله، لابد من كل إنسان أن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله رسول وخاتم النبيين. وقد أحسن المصنف في الإدلاء بهذا الأمر، أولا بقوله محمد رسول الله، لم يقل نبي الله ثم خاتم النبيين، وهذا أولا لأن القرآن هذا هو لفظ القرآن. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين، فهنا الخاتم المقصود به الذي ختم الله به النبوات والرسالات، فلا نبي بعده. وكل من يدعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي فكلام مردود. جاء في حديث ثوبان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعد 30 دجال كل يدعي النبوة، أما وإنه لا نبي بعده، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الرسول محمد رسول الله، لأنه لو قال نبي الله لكان يعني خرج، لأن الرسالة تعتبر أخص من النبوة، ولذلك عبر بما يكون مخصوصا ليدخل تحته العام، فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول، فعبر عنه بذلك. ثم قال: خاتم النبيين. فإذا ختم الله عز وجل به النبوة. بعض الذين يدعون بأن هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خاتم النبيين، قالوا زينة النبيين، كالخاتم الذي يوضع في الإصبع، وهذا لا شك بأنه كلام مردود. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما وإني خاتم النبيين ولا نبي بعدي. ومن ونبأ أنه سيظهر 30 دجال بعدهم كل يدعي أنه نبي ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك بماذا مردود. ثم قال: وسيد المرسلين. سيد المرسلين عبر بالمرسلين لماذا؟ لأن أقرب العباد إلى الله عز وجل هم الرسل، ومع ذلك فأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سيده. دل على ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإني سيد ولد آدم ولا فخر، يقول صلى الله عليه وسلم: أما وإني سيد ولد آدم ولا فخر. لا يقول هذا افتخارا، لكن هذه هي المنزلة التي وضعها الله عز وجل فيها، بأنه سيد ولد آدم، وأنه أفضل المخلوقات بلا نزاع. أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من خلق عز وجل، لكن مع هذا لا يجوز التفاضل بين الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. وهذا حدث تشاجر بين الصحابة، حتى تلاطم بعض اليهود مع بعض الصحابة في تفضيلهم لموسى عليه السلام، حتى لطم ذلك المسلم ذلك اليهودي، قاله: موسى كريم الله وهو أفضل من نبيكم، فضربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر، ولذلك قال العلماء: لا يجوز لئلا يقع شيء في النفوس، فإن الأنبياء كلهم من عند الله عز وجل يجب الإيمان بهم، فهناك أمر يتساوى في بينهم البين، ألا وهو الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله، كما قال الله عز وجل: نؤمن بهم، فالكل نؤمن بهم. لكن يبقى في التفاضل، فالله عز وجل قد اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ موسى كليما، وأولو العزم يختلفون على غيرهم الأنبياء، لكن هذا لا ينبغي أن يكون ظاهر بين الناس حتى يحدث مشاحنة في تفضيل نبي على نبي، فنقول نؤمن بهم جميعا، لكن في الحقيقة أن هناك نبي أفضل بماذا من غيره، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين. قال: ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، حتى يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ادعى نصراني ويقول أنا مؤمن، فنقول لا، مؤمن لا بد أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل الديانات باطلة بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح إيمان شخص حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أقرتم أخذتم على ذلك من أسري؟ قالوا: أقرنا. جاء هنا عن العباس: أخذ الله عز وجل الميثاق على كل نبي بعثه، قال: لئن بعثت ومحمد صلى الله عليه وسلم موجود لتؤمنن به ولتنصرنه وليؤازرنه. لماذا؟ لأنه نبي أفضل الخلق عند الله عز وجل، فالكل مطلوب منه الإيمان بنبوة صلى الله عليه وسلم. إذن كل النبوات باطلة، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فناظر ابن القيم الجوزية مع أحد النصارى، فذاك الأمر آخر المناظرة أقر النصراني بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وأنه نبي، أقر في نفسه، لكن قال: هو خاص بكم معشر العرب وليس خاص بكم. أراد أن يهرب من هذا الأمر، فقال هذا الأمر: هو خاص بكم، ليس بماذا عام في هذا الأمر. والمناظرة كما هي مشهورة عند أهل العلم بأنها يعني من أروع بماذا ما رد فيه على أهل النصارى، وله كتاب اسمه الرد على دين الحيارة أو بهذا المعنى لشيخ الإسلام ابن تيمية، هم النصارى. قال: ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، وقد مرت بنا الشفاعة العظمى التي كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس يفزعون إلى الأنبياء يوم القيامة، فيأتون آدم عليه السلام فيقول: يا آدم أنت أبو بشر، فاشفع لنا عند ربك حتى يقيم فينا الحساب. فيقول آدم عليه السلام: ليس لي ذلك، لقد عصيت الله عز وجل، ويذكر أكله للشجرة. فافزعوا إلى نوح، فيأتون نوح عليه السلام، فنوح فيقول: دعوت على قومي إتوا خليل الرحمن إبراهيم، فيأتوا خليل فيقول: لقد كذبت في ذات الله ثلاث كذبات. يذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى، ثم عيسى يوجههم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتون رسول الله يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها، ويسجد عند العرش سجدة طويلة، قال: فأذكر ربي عز وجل وأحمده بمحامد لا أذكرها الآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، وتقام الشفاعة بعد ذلك، ويقام الحساب بين الناس في هذا الأمر. إذن لابد لا يقوم حساب الناس إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، ولا يدخل أحد الجنة إلا بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قيل مفتاحها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: يبقى الناس محبوسون في باب الجنة حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدق باب الجنة فيقول: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرنا أن نفتح. ثم يدخل ويسجد لربه سبحانه وتعالى، فيؤذن بعد ذلك بدخول الناس. وأول أمة دخول الجنة هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، هذه مرت كلها بنا، وقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قيل المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، وقيل هو مقام رفيع يرفع الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم بماذا إلى مرتبة عالية في هذا المقام. فقال: والحوض المورود، وقد مر بنا الحوض المورود، وهو حوضه صلى الله عليه وسلم، من شرب منه كما أخذنا أن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وهذا هو الحوض الذي جاء. قال: وهو إمام النبيين وخطيبهم، فهو إمامهم وقائدهم إلى الجنة وإلى ذاك الأمر. قال وصاحب شفاعتهم أول ما يبدأ بالصحب الشفاعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن بهذا الأمر. قال أمته خير الأمم وقد جاء في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال العلماء وهذا بقيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى ما قام فيها ثبتت لها الخيرية ومتى ما تركت هذا الأمر لم تثبت لها الخيرية لكنها خير الأمم وهي أكثر الأمم دخولا للجنة. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي ومعه الرهط ويأتي النبي وليس معه أحد. النبي يبعث في أمة كاملة ولا يأتي معه أحد يؤمن به. قال فيرفع إليه سواد عظيم فقول هذه أمتي فيقول هذا موسى وأمته. ثم يرفع إليه سواد أعظم قد سد الأفق فيقول هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. هذه أمتك وهي أكثر الأمم دخولا للجنة. وجاء في مسند أحمد هؤلاء 70,000 مع كل 1,000 70,000 زيادة مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. قال وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. خير أصحاب الأنبياء وهم ما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه فهو أكرم الخلق على الله وأصحابه أفضل أصحاب نبي من الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل أمته أبو بكر الصديق. أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن قحافة وهو من أول من آمن به من الرجال رضي الله عنه عبد الله بن قحافة أبو بكر الصديق. ثبتت أفضليته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقد مدحه الله عز وجل ولم يذكر أحد بالصحبة إلا أبو بكر في القرآن. قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من الذي يقول؟ يقول يا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. هذا في أبي بكر رضي الله عنه. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل منكم يدا في الإسلام قد جازيناه عليها إلا أبو بكر فتركنا جزاؤه لربه سبحانه وتعالى. وجاء أيضا كذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وفاته قال كل خوخة مفتوحة في المسجد ينبغي أن تغلق إلا خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا دون ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنها صحبة الإسلام وفي الله. وكذلك أيضا جاء في الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في توليته إشارة إلى توليته بالخلافة هي صلاته بالناس كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الذي مات فيه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وكانت حفصة بجانبه وعائشة أم المؤمنين فقالوا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير يغلب البكاء إذا قرأ القرآن فأمر غيره أن يصلي بالناس. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس فأعادوا عليه بعد ذلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف وأشار إلى النسوة أولئك هم الذين أرادوا أن يغري يوسف بما أراد. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو العضد الأول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم على يديه من الصحابة 6 من 10 المبشرين بالجنة كما معروف. أسلم على يديه عثمان بن عفان وأسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف وأسلم عليه سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسلم على يديه أبي عبيدة بن الجراح. وكذلك أيضا كان رضي الله عنه أعتق كثير من الناس الذين قد ألمت بهم المؤمنة مثل بلال ومثل بماذا غيره كان يشتري العبيد في ذلك الوقت ويعتقهم لله سبحانه وتعالى فنصر الله عز وجل بماذا بماله وبكل ما يملك. ولما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو بكر رضي الله عنه لأسبقن قال عمر رضي الله عنه لأسبقن أبا بكر في هذا اليوم. قال فعبدت إلى مالي فشطرته نصفين نصف تركته لأهلي ونصف أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عمر ماذا تركت لأهلك وعيالك فقلت تركت لهم مثله شطرة. قال فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يأتي بما عنده للنبي صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه قال يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وعيالك فقال تركت لهم الله ورسوله لم يترك لهم شيء، فقال والله ما سابقناك في شيء إلا سبقتنا إليه. هذه مقالة عمر رضي الله عنه، وكان الصحابة يتنافسون في فعل الخير ويتسابقون في الخيرات بقدر ما يستطيعون، لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يدع شيء لبيته. العلماء استشكلوا تحت هذا الآية، تحت هذا الموضوع إشكال، وهو قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فقالوا كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق كل ما عنده، فكيف الله عز وجل قد نهى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا؟ قالوا إذا كان نتيجة البسط الملامة والحسرة فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك، ولكن إذا كان في نفسك السرور والأمر فذاك أمر جائز في حقك أن تقوم به، لأن هذا الحكم معلل بعلة وهي إلقاء الحسرة والمنامة على نفس الإنسان، وهذا أمر لم يكن في نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهو يا إخوان الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يخاطب الصحابة قائلا أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من منكم اليوم تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. يا إخوان ما طرق صلى الله عليه وسلم باب إلا وجد أبو بكر قد ولج ذلك الباب، كل فعل الخير يحاول أن يقوم بها لا يترك باب إلا ويفعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال مجتمع في عبد إلا كان حق على الله أن يدخله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أهل الجهاد من باب الجهاد وأهل الصيام من باب الريان وأهل الصلاة من باب الصلاة، فقال يدعون كل من بابه. فقال أبو بكر يا رسول الله هل على رجل حرج أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ فقال لا، وأرجو أن تدعى من تلك الأبواب كلها، لك في كل باب خير، في باب الجهاد قد ضربت فيه نصيب، باب الصيام لك فيه نصيب، باب الصدقة لك فيه نصيب، باب الصلاة لك فيه نصيب. فكل أبواب أبو بكر رضي الله عنه كان قائما بماذا؟ على هذه الأبواب. لماذا؟ لما كان عنده بماذا من الخير، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، كما جاء في حديث عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس يحب إليه؟ قال عائشة. قال في الرجال؟ قال أبوها وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان يحبه حبا شديدا، حتى جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه وقع بينه وبين عمر رضي الله عنه شيء، فقال أبو بكر يا عمر اغفر لي، فأبى ابن الخطاب أن يغفر له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقد كشف عن ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإن صاحبكم قد غامر وقد أصابه شيء، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قال ما بك يا أبا بكر؟ قال قد وقع بيني وبين ابن الخطاب شيء وطلبت منه أن يغفر لي فلم يغفر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لك، يغفر لك الله يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم جاء بعده عمر رضي الله عنه وجاء فوقف عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضب ألا هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ألا هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا من هذا العمل. وجاء في بعضهم لما وقع أيضا بين عبد الرحمن بن عوف وبين كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصفه. لماذا؟ لما قام به من نصرة هذا الدين لله سبحانه وتعالى. فكان إخواننا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أفضل هذه الأمة من النساء بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وكان حال الصحابة لا يرفعون أحدا على أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل هذه الأمة، أفضل بماذا هذه الأمة؟ علما وفضلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يعرف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قولا واحد يخالف النص، يخالف النص، لا يعرف له قول واحد يخالف النص. قال ابن عربي في كتابه العواصم من القواصم ومما عصم الله به الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حال الردة التي قد وقعت، الردة التي وقعت في العرب، ونعرف أمر الردة وهي ردة عامة، حتى قيل أنه لم يؤذن للجمعة في ذاك الوقت إلا في 3 مساجد فقط، ومع ذلك وقف أبو بكر رضي الله عنه وقفة الشجاع، وكان هو العاصمة لهذه القاصمة، حتى لما أمر بالقتال قال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل قومه يقول لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. والله لو قاتلتهم وحدي لن أثنى عن ذلك. قال عمر رضي الله عنه: فلما رأيت قلب أبو بكر قد جزم على ذلك الأمر علمت أنه الحق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد جعل الله يقول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم في عمر: لقد جعل الله الحق على لساني وقلب عمر رضي الله عنه. لكن انظر، هذه قاصمة صارت للأمة، فعصم الله الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك كان علي بن المديني يقول، يشبه أحمد بن حنبل يقول أبو بكر الثاني، أبو بكر عصم الله به الإسلام في الردة، والإمام أحمد عصم الله به الإسلام عند القول بخلق القرآن. فكان أبو بكر الصديق كما ذكرنا هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل هذه الأمة بلا منازع. لم يكن هناك نزاع بين الصحابة في أفضلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل فدى صلى الله عليه وسلم بماله وبنفسه وبكل ما يملك حتى بماذا بلغ الإسلام، بل أول قاسمة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت بين الناس، وكثير من الناس لم يصدق حتى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونعرف موقف عمر رضي الله عنه لما يعني أخذ بسيفه يشوف ويقول: من قال أن محمد قد مات ضربت عنقه، وإنما رفعه الله عز وجل. حتى قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر وتلقوا الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عند ذلك خرت قواه، قال عمر: وكأني لم أسمح إلا في تلك اللحظة. انظروا كيف ثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه كما ذكرت في العواصم من القواصم. أيضا القاسمة الثانية عندما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأرادوا أن يتكلموا ويجعل لهم إمام في غياب المهاجرين، وشغل بعض الصحابة في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وفي دفنه، فبلغ أبو بكر رضي الله عنه أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بن ساعدة، فتقدم إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه أبو عبيدة بن الجراح ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، حتى وصلوا إليهم فدخلوا عليهم. فأول ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا معشر الأنصار، إن النبي إن الله عز وجل عهد إلينا ألا يكون المؤمن إلا إمام واحد. وقال عمر رضي الله عنه: غمد سيفان في غمد لا يجتمعان، لا يكون ذلك. قال أبو بكر: فأردت أن أتكلم فأسكت. قال عمر رضي الله عنه: فأردت أن أتكلم فأسكتني أبو بكر رضي الله عنه. قال: فتكلم فأبلغ الناس، والله ما في نفسي كلمة كنت أريد أن أقولها إلا قالها وزاد، وأفضل مما أقول. فبعد ما انتهى عمر رضي أبو بكر رضي الله عنه من كلامه، قام زيد بن ثابت وقال عبارته المشهورة: يا معشر الأنصار، وكان أنصاري وعمره 21 سنة في ذاك الوقت، قال: يا معشر الأنصار، إن النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، ولا ينبغي أن يكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من المهاجرين، وقد قدمهم الله في كتابه فنحن نقدمهم في كتابه، وهم الأمراء ونحن الوزراء، وينبغي ألا يكون إلا ذلك. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم، والله لو قلتم غير هذا ما صالحنا. ثم قام وبايع أبو عبيدة بن الجراح فأبى، ثم قام عمر رضي الله عنه وبايع أبو بكر وبايعه أبو عبيدة بن الجراح وبايعه الناس جميعا عند ذلك، واجتمعت كلمة المسلمين على أبي بكر الصديق، فعصم الله به الإسلام، فعصم الله به الإسلام. يا أخوانا، الافتراق إذا حدث في الأمة من سيجمعه لولا أن الله عز وجل عصم الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذه كلها مواقف تعتبر بماذا؟ مما عصم الله عز وجل بهذا الرجل، وتدل على أفضليته رضي الله عنه. قال: ثم عمر الفاروق. إذن ثم تفيد شيء ثم الآخر على التراخي بينهم، وبعد أبي بكر الصديق عمر الفاروق، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما قيل جبار الإسلام، عملاق الإسلام، جبار الجاهلية، كان رضي الله عنه نصر الله به الإسلام، كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر، فأعز الله به الإسلام، وقد أظهر الإسلام وخرج وصلى في مكة تحديا لقريش ولمن فيها، وقاتل الناس بمفرده ولوحده رضي الله عنه، ثم بعد ذلك كان أيضا وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، ثم كان مع أبي بكر رضي الله عنه في خلافته، ثم استمر أمره في الخلافة فأقر الله به دولة الإسلام وأقر الله به أعين المسلمين جميعا عمر الفاروق رضي الله عنه. فلا شك بأن عمر مناقبه بماذا كثيرة ومن أكثر بماذا أن تحصى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته رؤيا في المنام أنه رأى قال أنه واقف على بئر، فإذا ببكر رضي الله عنه قال رأيته ينزع أي من دلو، فنزع وكان في نزعه خفة أي ضعف. قال ثم جاء ابن الخطاب فاحتالت غربا أي صارت غربا كبيرا هذا الدلو، قال وكان نزعه شديدا فلم أرى فريا ولا ينزع نزعا كنزع ابن الخطاب رضي الله عنه، كنزع ابن الخطاب، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لقد جعل الله الحق على لسان وقلب عمر، ويقول لو كان في أمة نبي منهم لكان عمر، وكذلك اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وكثير من الأحاديث التي جاءت تبين حال عمر في هذه الأمة وهو أفضلها بلا نزاع، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة الذين يفضلون غيره بماذا على أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. قال ثم عثمان ذو النورين، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه بابنتيه، زوجه صلى الله عليه وسلم بماذا بابنتيه، وكان ممن نفع الله عز وجل بماذا بماله أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه في تجهيز جيش العسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فقال عثمان يا رسول الله علي 100 من الإبل بأقتابها وأحلاسها وما تحمل في سبيل الله عز وجل. ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فقال عثمان وعلي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها وما تحمل في سبيل الله، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فقال عثمان وعلي 100 ثالثة بأقتابها وأحلاسها تحمل في سبيل الله. فنظر إليه رسول صلى الله عليه وسلم وجهه متهلل فقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما أنفقه في سبيل الله عز وجل ماذا سيضره وماذا سيكون، ولا شك خاصة في جيش العسرة الذي كان متعسر في المؤنة فهو الذي قام بذلك. وعندما أيضا تعسر أهل المدينة وجاءت القوافل لعثمان وجاء التجار يريدون منه الطلب، فكل يعرض عليه نعطيك بالدينار دينارين ثلاثة كذا، هل أحد أعطاك أكثر من ذلك؟ فقال نعم، حتى وصلوا فقال كل التجار بين يديك، فمن أعطاك أكثر منه؟ فقال الله سبحانه وتعالى أعطاني بكل درهم 10، الحسنة بعشر أمثالها، وأنفقها كلها في سبيل الله عز وجل. إخوان هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا مالا في أيديهم ولا تركوا نفسا في أنفسهم إلا وبذلوها لله سبحانه وتعالى في أنفسهم. قال ثم علي المرضي المرتضى رضي الله عنه، وعلي وهو رابع الخلفاء الراشدين، علي رضي الله عنه وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته فاطمة وابن السبطين أبي الحسن والحسين، حفيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف مناقب علي كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطينا الراية رجل غدا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فلما قال من فجاء الناس فقال عمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ وجئت أتشوق إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ثم قال أين علي؟ فقال هو يشتكي من عليه، فأمر به فجيء به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كلم يكون بوجع، ثم أعطاه الراية فقال اغزو بسم الله، قال إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك بماذا من حمر النعم. وعلي رضي الله عنه هو الذي قاتل الخوارج وهو الذي بماذا نصر الله سبحانه وتعالى به دينا. هذا الترتيب يا أخواننا الذي جاء أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، هذا هو التفصيل عند أهل السنة، هذا هو التفصيل عند أهل السنة. ومن قدم والخلاف أما أبو بكر وعمر فكان إجماع بين أهل العلم أنه لا نزاع بينهم. وقع الخلاف مبدئيا بين عثمان وبين علي، ثم استقر الأمر على أن عثمان أفضل بماذا من علي، عند أهل السنة والجماعة، لكن وقع خلاف طفيف ثم استقر الأمر على هذا النحو بأن عثمان أفضل من علي، ومن قدم أحد من هؤلاء على بكر الصديق قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل بماذا؟ من حمار أهله. فلا ينبغي أن يكون الترتيب إلا على ما هو عليه هذا الأمر، وقد خالف في ذلك الروافض عليهم من الله ما يستحقون الذين كفروا الشيخين أبو بكر وعمر. وأصل تسميتهم بالروافض أنهم أتوا إلى زيد بن علي إمام الزيدية فقالوا له سب الشيخين، فقال أسب وزير جدي أبو بكر وعمر؟ فقالوا إذا نرفضك، فقال اذهبوا فأنتم الرافضة، فسموا رافضة من ذلك اليوم بأنهم رفضوا الترحم ورفضوا أن يكونوا مع زيد بن علي بسبب أنه يترحم على الصحابة. وبالنسبة للروافض كما جاءوا في أيام علي رضي الله عنه أنه قال من بلغني أنه يفضلني على أبي بكر وعمر وغير ذلك لأجلدنه حد الفرية. ثبت عن علي بأسانيد متواترة أنه كان يقول من ثبت عنه بأنه فضلني على أبي بكر وعمر وغير من الصحابة لأجلدنه حد الفرية. والذين ألقوا بعضهم بعض الروافض السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذين جاءوا له ماذا فعل بهم؟ حرقهم بالنار. وقال عبارته المشهورة لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، أججت ناري ودعوت قنبرة. فهذا حتى يتخلص بماذا؟ من السبئية الذين رفعوه، وبعضهم رفعوه فوق مرتبة الله عز وجل وجعلوه إلها، نسأل الله العفو والعافية. فقال علي المرتضى رضي الله عنه قال لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. إذن هذا بالنص وهذا من باب السنة التقريرية. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث، ولو شئت بماذا سميت الثالث. قال وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. فهذا كذلك أيضا هذا المعنى لا شك بماذا في صحته. قال وهو الحق، وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع الصحابة رضوان الله عليه عنهم على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، لأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند في مرض موته لم يعهد إليه لأحد ولم يترك للصحابة هكذا، وإنما تركها لعمر رضي الله عنه. الخليفة بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما عمر فقد تركها المشهورة بين ستة من الصحابة وهم الذين من المبشرين بالجنة الذين تركوا بماذا بعده، هم الذين تركهم في هذا الأمر، لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ترك الأمر لم يتركه إلا لعمر رضي الله عنه. قال ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، الشورى علي وعثمان وكذلك أيضا عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم لما اجتمعوا وقع النزاع اختاروا، فبقي بين علي وبين عثمان، ثم استقر الأمر على عثمان. وكما ذكرنا ولذلك العلماء يقولون وقع النزاع في أول أمر ثم ثبت الإجماع على عثمان أن أفضليته على علي رضي الله عنه. قال ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وإجماع أهل عصره بماذا عليه؟ وكلهم يعني نحسبهم أنهم شهداء عند الله عز وجل، أو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه وكذلك أيضا عثمان قتله الخوارج، وعلي رضي الله عنه أيضا كذلك قتله الخوارج، عبد الرحمن بن منجم قاتل علي رضي الله عنه، وهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل الخلفاء الراشدون سنة خاصة بهم غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الصحيح الراجح ما لم يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون فهو أيضا من سنتهم وهو كذلك سنة ويجب اتباعه. وقال صلى الله عليه وسلم: خلافة بعد 30 سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. طبعا كانت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 2 سنين، ثم خلافة عمر رضي الله عنه كانت 10 سنين، ثم خلافة عثمان كانت 12 سنة، ثم بعد ذلك أيضا خلافة علي رضي الله عنه التكملة 30 إلا 6 أشهر، قيل أنها ما كان في عهد الحسين أو الحسن بن علي رضي الله عنه، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه ونشهد 10 المبشرين بالجنة. إذن هؤلاء الخلفاء لابد من أن نحفظ فضلهم من عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك نحفظ ترتيبهم. والخلاف في الترتيب كان الشيعة قديما يقول فلان فيه تشيع بمجرد بأنه يقدم عثمان علي على عثمان، ومع ذلك يعدونه من الشيعة، يعدونه بماذا؟ من الشيعة، لكن ليس من الشيعة الغلاة، لكن الشيعة المتأخرون هؤلاء الذين يقولون بأن عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم أنهم كفار ويجب نبش قبورهم وإخراجهم وإحراقهم أمام الناس، فهذا لا شك أن أولئك كفار خارجين عن ملة الإسلام، وأنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم: لا للإسلام نصروا ولا للطاغوت كسروا، وإنما هم من شر خلق الله عز وجل. قال الشعبي فيهم: لو كانوا من البهائم لكانوا حمورا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. قال ابن حزم فيهم: أشر ما ابتلى الله الإسلام به هم الشيعة والصوفية، فهذه من أشد الطوائف التي ابتلى الله عز وجل الإسلام فيها. فيكفيهم في هذا الأمر هو تحقيرهم وتكفيرهم لأبي بكر رضي الله عنه ولعمر رضي الله عنه، بل أيضا لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون بأن الصحابة كلهم كفار إلا قلة قليلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتوا على الإسلام، والباقي كلهم كفروهم. وهذا لا شك بأنه من ألعيب الشيطان واليهود التي دخلت عليهم وأقروا عليها، وما زال شرهم إلى هذه الأيام وإلى هذه الساعة مستطير. نسأل الله أن يريح هذه الأمة بماذا؟ من تلك الشرذمة التي أهلكت بماذا وهلكت وضلت وأضلت كثير بماذا من الناس. فهذه لا شك بين أخوانا أن الرافضة يعتبروا كما قال القحطاني: إن الروافضة شر من وطئ الحصى، فهم من أشر الناس. ومن تتبع التاريخ يرى المخازي التي قد أوقعوها في هذه الأمة، فهم من أسقط الخلافة الإسلامية، الخلافة العباسية، هي سقطت بماذا؟ تحت أيديهم. ونعرف قصة ابن العلقمي وماذا أحدث في المسلمين، وكذلك أيضا إسماعيل بن إسحاق وماذا أحدث في المسلمين في يوم واحد، كما ينقل عنهم أنه قتل 300,000 من أهل السنة لماذا؟ انتقاما لأمره ولما فيهم. فكما ذكرنا الكلام فيهم طويل بالنسبة للشيعة، ويكفيهم خزي وعار أنهم كفروا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل بكرمه ومنه أن يمن علينا بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك دين، فحبهم إيمان وبغضهم كفر وطغيان. فمن أراد أن ينجو بأمره فليسلك طريقهم. وصدق الله عز وجل إذ يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو صلى الله عليه وسلم من أتباعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا في اتباع أولئك القوم، وقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال الله عز وجل: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وسبيل المؤمنين هم سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوله ما تولى ونصله جهنم. وهذا يا إخواننا ما يتعلق ببعض المسائل. وأما خصائص النبوة وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فقد ألفت فيها كتب، ومن أفضل ما ألف في هذا هو كتاب القاضي عياض الشفاء في خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا هناك كتاب كشف الأمة في خصائص نبي الأمة، وهناك أيضا عدة مجلدات للسيوطي في خصائص هذه الأمة، كذلك أيضا للبيهقي له كتب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إخوانا مباحث النبوة مباحث كبيرة جدا يجب على الإنسان أن يطلع عليها ويعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في حياته، في نبوته، في رسالته، في سيرته. كذلك يجب عليه أن يعرف شيء بماذا من شمائل المحمدية، من طوله، من أيضا من وصفه صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأمور المهمة التي يجب على كل إنسان أن يعلمها، وهي من أمور العقدية. لا يقول إنسان ليست من أمور العقيدة. إخواننا، من أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، هذه أهمية السيرة، من مكة إلى المدينة، فقد كفر. ومن أنكر أن أبا بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة مكة إلى المدينة فقد كفر. لماذا؟ لأنه كذب القرآن، والقرآن يذكر هذا، فهو من قبيل السيرة. فلا بد للمؤمن أن يعرف حتى جزء من السيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من شمائله المحمدية. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لونه أسود فقد كفر في هذا الأمر، ما كان، لابد أن تعرف أنت هذا الأمر. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفصح، لا يتكلم باللغة العربية، يكفر بسبب هذا. هذا كله جهل بهذه المسائل. يقول ليس معنى الكلام يقول نقول تكفير، لا، لكن هذه من مسائل مهمة التي ذكرها القرآن وذكرتها السنة وبينها، فمن أنكرها فقد رد القرآن ورد السنة. فيجب علينا إذن أن نتعلم جزء من سيرته وجزء من شمائله صلى الله عليه وسلم، ونعرف بعض أحواله، وكذلك ونباحث النبوة، حتى ينجو الإنسان بماذا بأمره. أما مجرد أنك تعرف أن محمد رسول الله، هذه الكلمة بمفردها فهذه قد لا تكون كافية بالنسبة لك، لكن تعرف عن شيء بماذا من سيرته صلى الله عليه وسلم، وأنه بماذا بدأ بالنبوة، وبماذا ختم النبوة، وكيف كانت دعوته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبارك في الجميع ويسهل الأمر ويسر الأمر.